بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر سبيل هذا المجلس المبارك، ولا نزال مع التعليق على كتاب زبدة التفسير مع سورة التوبة، والتي وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا أنزلت سورة لنآمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عليه، قال الله عز وجل: وإذا أنزلت سورة استأذنك أولو الطول منهم، أي ذو الفضل والسعة، وقيل هم الرؤساء والكبراء المنظور إليهم، وقالوا ظننا أنكم مع القاعدين، أي متخلفين عن الغزو والمعذورين كالضعفاء والزمنى، فنقعد عن القتال معك. المراد بالزمنى الذين عندهم أمراض مزمنة، أمراض، نعم، سموا بالزمنة لأنها تدوم معهم دوم الزمان. رضوا بأن يكونوا مع الخوارف، أي إنهم لنفاقهم وما في قلوبهم من المرض والشك والجم الخالف لن يستنكفوا أن يوقوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء التي يفلحن الإزالة في القعود في البيوت، فهم لا يفقهون بل هم كالأنعام. نعم، هذا أيضا من صفات أهل النفاق، عياذا بالله عز وجل، أنهم قلوبهم مليئة بالجبن والخور والخوف، فليس فيهم الإقدام، لأن الإقدام هو ضرب من ضروب علو الهمة، وعلو الهمة كما لا يخفى على علمكم أن لها علاقة بالإيمان، فكلما عال الإيمان علت الهمة وأوصافها، ومن بين ذلك الشجاعة والإقدام. ولكونهم لا يؤمنون بالله ورسوله ولا باليوم الآخر، ولأنهم أهل جبن وخور، فلذلك يستأذنون من النبي عليه الصلاة والسلام في القعود في البيوت، مع أنه الله عز وجل وصفهم باليسار وذات اليد: استأذنك أولو الطول. نعم. وأولئك لهم الخيرات، وهي كل خير فيشمل منافع الدنيا والدين، وقيل الخيرات هي النساء الحسان في الجنة. وهذا جزاء أهل الإيمان، فبعدما ذكر الله عز وجل صفة أهل النفاق عقب بنقيض ذلك وهم أهل الإيمان. الله عز وجل في هذه السورة وغيرها كثيرا ما يقارن ويعقد القرانة بين أو المقارنة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، فيبين صفات كل حثا للناس على أن يكونوا من فريق وفسطات أهل الإيمان، وأن ينفروا من صفات أهل النفاق. فأهل الإيمان قال الله عز وجل فيهم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيلهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. فذكر لنا المصنف تفسيران: الأول تفسير عام وهو الأليق بالمقام، لهم الخيرات أي لهم خير الدنيا والآخرة، خير بمعنى المنافع العظيمة التي يكرمهم الله عز وجل بها في الدنيا وفي الآخرة. والتفسير الآخر تفسير خاص، وهو بمعنى ما في سورة الرحمن: فيهن خيرات حسان، لذلك قال خيرات، قيل أنهم نساء أهل الجنة بتفسير القرآن بالقرآن، لكن الأليق هنا تفسيرها بالمعنى العام، ولذلك قدمه رحمه الله. نعم. وجاء المعذر، المعذر هو الذي يعتذر ولا عذر له، يعتذر بأعذار باطنة لا أصل لها، والمعنى: جاء هؤلاء من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل، لأن أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الغدو، وطائفة أخرى لم يعتذروا بل قعدوا عن الغدو لغير عذر وهم منافق الأعراب. كمل. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولم يصدقوا لقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم تبين بتفلقهم من دون اعتذار أنهم كانوا كاذبين. سيصيب الذين كفروا منهم أي من الأعراب وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة والذين لم يعتذروا بل كذبوا بالله ورسوله. أي نعم. فقال المصنف رحمه الله وجاء المعذرون جمع معذر بشديد الذال. قال هنا هو الذي يعتذر ولا عذر له أنه يعني يختلق عذرا ويكذب به وإن في الحقيقة لا عذر له في التخلف سمى معذر. ووردت قراءة أبي يعقوب أو قراءة يعقوب بش بتخفيف الذال المعذر لا المعذرون وهو الذي يعتذر وله عذر. فالكلمة واحدة واختلفت قراءتها لتشمل الفريقين من له عذر حقيقي ومن يختلق العذر وليس له عذر. فهمنا؟ وجاء المعذرون ليوذن له. معذرون من الأعراب ليوذن له لأنه لما تكلم في البداية عن المنافقين الذين كانوا داخل القرية أو المدينة عقب بالكلام على نوع آخر من المنافقين وهم منافقو الأعراب وهم سكان البوادي الذين لا يسكنون في الحواضر وإنما في البوادي. وكما سيأتي قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا ليبين بأن هناك فرقا بينه وهو أن نفاق وكفر الأعراب أشد من نفاق وكفر أهل الحاضرة ليبين الفرق. وإلا ففي الجملة هم كلهم منافقون كلهم منافقون الذين يتكلم عنهم هنا. ولكن في هذا المقطع من الآية وجاء المعذرون من الأعراب هنا كما ذكرنا يتكلم الله تعالى هنا عن فريقين. فريق من الأعراب تخلف بعذر فجاء يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي ذكر الأعذار في الآيات التالية. وفريق جاء يختلق الأعذار بينهم داخلين في قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب. ثم عقب بفريق ثالث قال وقعد الذين كفروا كذبوا الله ورسوله أي فريق ثالث من الأعراب تخلفوا وما اعتذروا قاع بجوج فهمنا لا بعذر حقيقي ولا بعذر وهمي. وهؤلاء أشدهم لذلك وصفهم الله عز وجل داش بالكذب كذبوا الله ورسوله. ثم في الختام في النتيجة عمم الذين قعدوا ولم يعتذروا والذين اعتذروا بأعذار باطلة فقال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب مناد. فهمنا ليعم الفريقين ولا يعم الفريق الآخر الذي على قراءة التخفيف الذي اعتذره وله عذر. نعم سيصيب الذين كفروا منه عذاب أليم. ثم بين الله عز وجل في الآية التي تلي الأعذار زيد ليس على الضعفاء وهم النساء والصبيان ولا على المرضى وهم أرباب الزمانة والهرم والهمى والعرج ونحو ذلك. هذا التفسير هذا فردت ويعيدوا في النظر ده يقول لك ليش العيالات جعلتهم الضعفة يا كذبي يقول لك المساواة سيدي ما تدخلون في هذا التفسير هذا هذا كلام رب العالمين وهذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الصحابة أن المرأة ضعيفة ضعيفة في أصل خلقتها وفي فكرها وفي عقلها وفي ولذلك الأعداء يعرفون ضعفها لذلك يريدون يريدون استخدامها في حرب الإسلام ويريدون أن يهلكوها باستخدامها فيما لم تخلق من أجله. وشعب الله المرة دابا تدخل الجيش قد المرأة مرة قد على شي جيش الرجال يقعدوا في الزيور والمرأة تمشي للجيش والتخربيقات ها صارت المرأة الآن في كل الميادين تزاحم الرجل ما عرفناش كل غايقعد دابا في البيت يبان حنا اللي غنقعدوا في البيت نديروا التخميلة ونجيو للكوزينة صافي والعيالات يخرجوا هما يخرجوا الله المستعان قلب للموازين وقلب للمفاهيم ولا حول ولا قوة إلا بالله زين نعم ليس على الضعفاء وهم النساء والصبيان ولا على المرضى وهم أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج ونحو ذلك قلنا الزمانة هي الأمراض الدائمة يعني التي لا تنفك عن صاحبها غالبا والهرم يعني الكبر في السن والعمى والعرج واضح ونحو ذلك يعني ما يشبه ذلك من العاهات ليس عليهم حرج في تخلفهم عن الخروج الى البدو فان اعذارهم قائمه وهذه قائمه يعني معتبره شرعا زيد وهذه اعذار قائمه بالبدن ثم ذكر بعد العذر الراجع الى المال لا الى البدن فقال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أبان أن الجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم إذا نصحوا لله ورسوله والنصح لله الإيمان به والأمل بشريعته وترك ما يخالفها كائنا ما كان ويدخل تحته دخولا أوليا نصح عباده ومحبة المجاهدين في سبيله وكذلك النصيحة لهم في أمر الجهاد وترك معاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وبما جاء به وبطاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه ومحبة وتعظيم سنته وأحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته نعم هذا حديث أبي رقية تميم بن أوس التاري الذي في الصحيحين والنصيحة هنا نعم كما بينا المصنف رحمه الله أنها بمعناها العام بمعناها العام الذي يشمل الدين يشمل الدين كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة يعني أن هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزو وأعذارهم قائمة يعني عندهم أبواب أخرى لا يعذرون فيها وهي أن ينصحوا لله ورسوله فهمنا؟ أن يقيموا الفرائض الأخرى أن يوحدوا الله عز وجل أن يجتنبوا الشرك به أن يدوموا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبوا الله ورسوله إلى آخره أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى أن يتعلموا العلم فكما هي القاعدة المعروفة الميسور لا يسقط بالماسور فإذا سقط عنكم الجهاد فهناك أبواب أخرى عظيمة تجاهدون بها في سبيل الله هذا هو المراد فهمنا؟ مش صافي فاتكم الجهاد انتم لا حظ لكم في الجهاد بل عندكم الجهاد الاكبر وهو النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لذلك جعلوا هنا كشرط اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل زين ما على المحسنين من سبيل اي ليس على المعذورين الناطحين طريقا فالناطحين طريق عقاب ومؤاخذه ومثلهم غيرهم من المحسنين وثواب الغزو ثابت لهم لرغبتهم إليه لولا أن حبسهم العذر عنه نعم فكونهم عندهم عذر قائم في التخلف عن الغزو والجهاد في سبيل الله ويأتون بالشرط المشروط لهم وهو القيام بالنصح لله ولرسوله وبقيته ولكتابه ولأئمة المسلمين أنا الآية تدل بعمومها على الحديث أو على ما فصله الحديث لأن كل ذلك الثلاثة الباقية لكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم يدخلوا في الأولين فإذا جاء بالشرط فإنه يكون عندئذ من المحسنين، والمحسنون لا سبيل للعذاب عليهم. سبيل العذاب وسبيل المؤاخذة وسبيل الإهلاك مسدود، حال بينهم وبينه الإحسان، ما على المحسنين من سبيل. فنقل ليس سبيل على ضعفاء كذا كذا كذا، ثم بين السبب لماذا ليس عليهم سبيل، ما على المحسنين، أنهم أحسنوا عندهم أعذار تبيح لهم القعود، ونصحوا لله ورسوله فكانوا بهذا الوصف ماذا، محسنين. فكان هذا الإحسان سببا لخلاصهم من سبيل العذاب وسبيل الهلاك. وأخذ منه يعني بعض أهل العلم قاعدة هذه الآية، وهي أن المحسن الذي يحسن إلى أحد ثم ترتب على إحسانه ضرر، قالوا لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، قالوا ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. إذن مثلا جيتي بتعاونه في هذا خسرت عليه، طب نيتك تريد أن تنفعه وتحسن إليه لكن قدرا فسدت، هل عليك ضمان؟ على هذه الآية ليس عليه ضمان، يعني الله تعالى قال ما على المحسنين من سبيل، لكن الذي يريد الإفساد جاء يفسد، ها؟ أو لم يكن عنده نية الإصلاح ولا الإحسان ولا شيء ولا النفع، فهذا يلزمه الضمان. نعم. ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم هم نفر من الأنصار طلبوا منه ما يلزمونه من الدواب، وقيل سألوه الذات، وقيل لم يسألوه إلا النعال. المهم أنهم الذي صرحت به الآية الحمل، أتوك أشد لتحمله، والمراد بالحمل ماذا؟ أنه ليس عندهم ما يركبون، فهمنا؟ لأن المسافة دي الغزوة تبوك بعيدة جدا، ما يزيد على 700 كيلومتر، ولا يمكن اقتراع على الأقدام، يحتاجون إلى الظهر، وهذا هو الذي كان فيه الإعصار، كان فيه الإعصار هو، وكان الإعصار أيضا في الزاد، فهمنا؟ لكن الغالب أنه كان فش في البدني، ودل عليه حديث أبي موسى الأشعري الذي عند الإمام أحمد والبخاري، أن وقيل أنه نزلت فيهم الآية أبو موسى الأشعري وبعض أصحابه أنهم لم يجدوا ما يركبون، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردهم، رد أبا موسى، فلما رجع إلى أصحابه مرت ساعة ثم أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام مناديا يا عبد الله بن قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوك، فذهب فدفع له النبي عليه الصلاة والسلام 6 رواحل ليركب عليها هو وأصحابه. فالقصد أن الحديث هذا صرح بأنهم جاءوا يسألون الظهر، هو الذي وقع فيه الإشكال. وقيل أن هذه الآية نزلت في غيرهم، نزلت في الصحابي الجليل العرباض بن سارية، أنه كان من أهل الصفة، وكان يعني من أهل قلة ذات اليد، ولم يكن عنده شيء، يعني كان حملوا بعض أهل العلم حملوا هذه الآية على حديث الترمذي المعروف، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة نشأ ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فربطوا مديك ظرفت من العيون باش بهذا تولوا أعينهم تفيض من الدمع بهنا، ولأن العرباض كان أيضا من أهل الصفة، وكان يعني ممن حضر الأمر هذا، ومن وقع له الإعصار، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه. نعم. فقوله وقيل لم يسأله إلا النعال، يعني فيه نظر الله أعلم، فأولى أن يحمل ذلك على الركاب وعلى الزاد. نعم. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أي إن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على ما يرغبون عليه في الغدو، فلم تجد ذلك الذي طلبوه منك، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، أي تولوا عنك لما قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه حال كونهم باكين حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون لا عند أنفسهم ولا عندك. نعم، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من أهل الأعذار، ما الله عز وجل قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، فكان عليهم أصلا يقعدوا في ديورهم وما يجوا، قاعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يألون أنفسهم هذا الجهد، ولكن مع ذلك لاشتياقهم للجهاد وحبهم لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وحبهم لنصرة الإسلام وحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى واستجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام شرأبت أنفسهم واشتاقت لهذا العمل الجديد، وضاقت عليهم أنفسهم أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصور أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحبه يخرج ويخاطر بنفسه في سبيله وأنت تجلس، فهمنا؟ يعني كان الأولى بالمؤمن أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، تجلس أنت يا رسول الله وأنا الذي أنت تدفع بك الأمة، أنا ما دوري، فهمنا؟ يعني فكان هذا يحز في أنفسهم حتى أعينهم، حتى أن أعينهم لا تملك الدموع، وليس المدح هنا لحزنهم وإنما المدح لما وقر في قلوبهم من التعظيم لأمر الله ورسوله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله بخلاف أهل النفاق، فهؤلاء سقط عنهم الواجب ومع ذلك يتحرقون شوقا إليه، وأولئك عندهم اليسار وعندهم المؤونة لذلك ومع ذلك سبحان الله يتخلفون، بل يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلفهم مع النساء عياذا بالله عز وجل، رضوا لأنفسهم بهذا الهوان وبهذا الدون، فاشتان ما بين الفريقين سبحان الله. الله عز وجل يذكر هنا هذا الوصف هذا ليبين لك ما عليه أهل الإيمان وما يفعل الإيمان بأصحابه، حتى أن هؤلاء الذين تولوا صاروا يسمون بعد ذلك البكاؤون، قالوا لهم البكاؤون. نعم. إنما السبيل أي طريق العقوبة والمؤاخذة على الذين يستأذنونك في التخلف عن الغزو وهم أغنياء، أي لا يجدون ما يتجهزون به، أي يجدون ما يتجهزون به، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف من النساء القاعدات في البيوت، فهم بسبب هذا الطبع لا يعلمون ما فيه الربح لهم حتى يصاروا على ما فيه الخسران. نعم، لا يعلمون ما فيه الربح له حتى يختاروه على ما فيه الخسران، لذلك وصفهم الله عز وجل بانعدام الفقه فهم لا يفقهون في الآية السابقة، ووصفهم هنا بقلة أو بانعدام العلم، يعني الذي فعل بهم هذه الأفاعيل زيادة على خبث نفوسهم وقلوبهم الجهل بالله تبارك وتعالى والجهل بما عند الله تبارك وتعالى. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يخلف مع النساء؟ هذا لا يرضاه عاقل. نعم. يعتذرون إليكم، إخبار عن المنافقين بأنهم سوف يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو، لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أي لأن الله قد أعلمنا بالوحي ما هو منافق لصدق اعتذاركم. نعم، قوله قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، الله عز وجل يعني، ولكن هذا متى؟ في الرجوع. أما في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعتذر إليه، أحد يعذره كل أشتي يقول له ها المرأة تولد أو نحو ذلك أو عندي هذه أو كذا، يكذبون عياذا بالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعذره، من اللي جاب لي شيء عذر يقول له عفو الله عنك واستغفر له ويذهب، لكن بعدما رجع بعدما هذا فيه دليل على أن هذه السورة أو بعضها، فإن كانت السورة مما ورد لعل أنها نزلت كاملة، لا نعم، فلعلها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه، في رجوعهم من غزوة تبوك نزلت عليه هذه السورة. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم. ولفظ الإيمان إذا تعدى باللام فمعناه التصديق، وإذا تعدى بالباء فمعناه الإقرار. ولاحظ في التصرف ديالو هنا في القرآن تجد بمعنى التصديق يأتي دائما بالله، وما أنت بمؤمن لنا، لن نؤمن لكم، وما نحن له بمؤمنين، له أي بمصدقين. فملكي تعدى بالله معناه التصديق ضد الكذب، يعني مصدق مكذب. لكن إذا تعدى بالباء آمنت به آمنوا بالله فمعناه الإقرار الشهادة. واضح؟ نعم. وهذا يبين أيضا الفرق بينهما من جهة التعدية، من جهة التعدية. زيد. وسيرى الله عملكم ورسوله فيما بعد، هل تقلعون عما أنتم عليه الآن؟ هل تقلعون على ما أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه؟ أي نعم. ثم تردون إلى عالم الغيب. هذا فيه تهديد. تهديد لهم بأن يصلحوا أحوالهم ويتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، وأنه مع هذا الفساد العريض الذي أتوا به لا يزال في الأمر فسحة، ما دامت أرواحهم بين جنبيهم لا زالت عندهم فسحة أن يتوبوا ويرجعوا. وسيرى الله عملكم، السير الاستقبال، سيرى الله عملكم، ماذا تفعلون؟ هل ستتوبون وتعتذرون وترجعون، أم أنكم ستزيدون في الغي والضلال عياذا بالله عز وجل؟ ومنهم فعلا كان منهم من تاب، وكان منهم من استمر على غيه وضلال. زيد. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله تعالى، فإنه يعلم بكل شيء يقع منهم مما يكتمونه أو يتظاهرون به. أين زيد. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة وردهم أن يعرض المؤمنون عنهم، فلا يوفقوهم ولا يؤاخذوهم بالتخلف ويظهرون الرضا عنهم، فأعرضوا عنهم، المراد تركهم وهجرهم. المراد تركهم وهجرهم للرضا عنهم والصفحة عن ذنبهم. نعم، هنا استعمل القرآن أسلوبا جميلا يقال له في علم البلاغة الأسلوب الحكيم. قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه، أي سيؤكدون تلك الأعذار باش بالحلف عليها وأنها صدق وأنها حقيقية وثابتة، بغرض ماذا؟ بغرض أن تعرضوا عنهم، يعني تعرضوا عن توبيخهم وعن لومهم وعن عتابهم، فهمنا؟ تتجاوزوا، تعرضوا عنهم يعني تتجاوزوا عنهم ولا تؤاخذوهم بما صنعوا. الله تعالى قال فأعرضوا عنهم، هل قوله فأعرضوا عنهم يعني استجابة لما أراده المنافقون؟ افهم ذلك لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، هل الإعراض الذي أمر به الله عز وجل هو من جنس ما أرادوا أو خلافه؟ خلافه. هذا ما يسمى بالأسلوب الحكيم، استعمل نفس اللفظة لكن أراد عكسها، عكس ما قصدوا. هم قصدوا بالإعراض عنهم الإعراض عن توبيخهم ولومهم وعتابهم، والله قصد بالإعراض عنهم هجرهم وترك الكلام معهم وبغضهم، فهمنا؟ وهذا يسمى بالأسلوب الحكيم. نعم. إنهم رجس، جميع أعمالهم نجسة قبيحة، فهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرسال إلى الخير والتحذير من الشر، فليس لهم إلا الترك. كالنجسة. نعم، فكما أن الإنسان فهذا تشبيه، شبه الله عز وجل بالرجس وهو النجس، فهم أنجاس نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، فكما أن الإنسان يعني يفر من النجاسة ويربع بنفسه أن يجلس بجانبها أو أن يشم ريحها، فكذلك الله عز وجل شفاهم بهذه القاذورات حتى ينفر المسلمون منه، إنهم رجس. فهمنا؟ نعم. فإن ترضوا عنهم كما هو مطلوبهم مساعدة لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المقصود نهي المؤمنين عن ذلك، لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله المؤمن. أي نعم، كما قال الله عز وجل يحلفون يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم بقصد أن ترضوا عنهم وتنسوا الذي مضى وسلف منهم وترجع العلاقة، لأن في هجرهم مفسدة لهم، في قطع الأرزاق، في عدم مبايعتهم، فهمنا، فيه عدم الكلام معهم إلى آخره، كما فعل بالثلاثة رضي الله عنهم الذين تاب الله عليهم. ولما تاب الله تعالى عن الثلاثة دون الباقين رجع الأمر إلى ما كان للثلاثة دون الباقين، يعني الهجر للثلاثة انقطع بالخمسين يوما، أما الباقون فهجرهم دائم، هجرهم دائم حتى يقلعوا ويتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك النفاق الذي هم فيه. نعم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم، لأنهم أقسى قلبا وأبغض طبعا وأجفى قولا وأبعد عن سماع كتب، لأنهم أقسى قلبا وأبغض طبعا وأجفى قولا وأغلظ قلبا وأجفى قولا وأبعد عن سماع كتب الله فما جاءت به رسله. والأعراب هم من سكن البوادي من العرب، فمن استوطن القرى العربية فهو عربي، ومن نزل البادية فهو أعرابي. ولا يعني بين المصنف رحمه الله الفرق بين العربي والأعرابي، فكل أعرابي عربي وليس كل عربي عربية، فالعربي هم سكان الحواضر وغيرهم، لكن الآخرون سموا بالأعراب ليقع التمييز بينهم، لأن الأعراب يعني هم من سكان البوادي، ويقصد هنا بالقرى المدن، لأن كلمة المدن هذه ما كانت تستعمل القرى، كلمة القرى التي كانت تستعمل وهي التي يعني استعملها القرى القرآن أو من أهل القرى. نعم. وأجدوا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل. نعم، لسبب تلك الغلظة والفظاظة والقسوة التي في طبعهم أنهم بعيدون عن سماع الوحي، بعيدون عن ذلك، والذي يكون فيه قرب يزول منه هذا الطبع، حال زاهر صحابي الجليل زاهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضروه، فكان من سكان البوادي، لكن كان يأتي دائما يزور النبي عليه الصلاة والسلام بين الفينة الأخرى، ويأتي له ببعض التحف مما يكون عند أهل البوادي، فكان يعني رجلا طيبا وصحابيا مجيدا، وكان يعني على قدر عظيم من الإيمان والعلم إلى آخره، فهمنا؟ وكلما بعد الإنسان، لذلك قالوا من بدا جفا، يعني من بعد عن الوحي وكذا، فإنه يكون منه هذا الأمر حتى لو كان من أهل المدن ومن أهل القرى، لأن سبب الإشكال شنو هو؟ بعد الناس عن الوحي، فإذا ابتعد الإنسان عن الوحي، عن وحي السماء، عن الشرع، فإنه يصير كالأعرابي أو أشد، فهمنا؟ يصير بحالهم لأنه ابتعد عما أنزل الله عز وجل. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسرانا، غرامة وخسران، ولكنه ينفق للزيادة والكثير. غرامة وانت بمعنى شوية الإعراب السيئ. يعتقد أن الذي ينفق في سبيل الله غرامة وخسران ولكنه ينفق للزيادة والتقية. نعم هذا يعدد بعدما ذكر الله عز وجل الأعراب على سبيل الإجمال الأعراب، أراد أن يبين بأن منهم ومنهم، منهم فريق فيهم كفر وفيهم نفاق ومنهم فريق من أهل الإيمان، فهمنا؟ فهنا يفصل الله عز وجل حتى لا يقال بأن الأعراب كلهم كفار ومنافقون. نعم. ويتربص بكم الدوائر، الدائرة الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، عليهم دائرة السوء، جعل ما أوعدهم به مماثلا لما أرادوه بالمسلمين، عليهم دائرة الهزيمة والشر والعذاب والبلاء والمكروه، والله سميع لما يقولونه، أليم بما يضمرونه. نعم، ما يضمرونه يعني في نفوسهم وقلوبهم. فذكر لهم وصفين، يعني ذكر أنهم بخلاء، وما ينفقونه حتى لو أنفقوه تقية ورياء يعتقدون أنه لا أجر فيه ولا منفعة، فقد ضاع لهم ذلك المال وخسروه. والصفة الأخرى أنهم يتربصون بأهل الإسلام الدوائر، يعني يكيدون لمسلمين ويريدون بهم الشر، وهؤلاء هم الذين كانوا يتحالفون مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم كأعراب أهل الحجاز وغيرهم، وهم الذين كانت قريش تستعين بهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمون بالأحابيش. كتب السيرة تجد كلمة الأحابيش، هم أفراد من الأعراب كانوا حاربون مع قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فكل واحد من الأطراف الأخرى كان يحارب لغرض ديني، فقريش كانت تحارب لغرض تدافع عن أصنامها وعن ما تعبده من الشرك، أهل الكتاب لهم اليهود كانوا يحاربون من أجل عقيدتهم، فهمنا؟ المنافقون حسبهم تمام جملة الكفار، يحاربون أيضا على الكفر الذي هم فيه. أما الأعراب ما كان عندهم علاقة يعني ما كانوا يحاربون تحت راية الكفر، هم كفار لكن ما كانوا يحاربون لكفر دفاعا عن الكفر، وإنما كانوا يحاربون من أجل المال فقط، من أجل المال. فهم نقدرون نعطيهم في وهذا المصطلح يستعمل الآن في العصر الحديث بالمرتزق، وديك الزمن كان سميتهم المرتزقة، يعني تجيوا من أجل المال يحاربون وخلاص، ما يتحاربوا لا على قبيلة ولا على عرض ولا على دين ولا شرف ولا المال فقط. نعم، هم الذين أشار الله لهم هنا يتربص بهم الدوائر، وهم أحد الأطراف الذين كانوا في غزوة الأحزاب. زيد. من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا النوع الثاني من الأعراب أن يصدق بهما ويتخذ ما ينفق، أن يجعل ما ينفقه في سبيل الله قربات، وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه. جمع قربة أو قربة، قراءة. نعم. وصلوات الرسول، أن يتخذون صلوات الرسول وهي استغفاره ودعاؤه قربة لهم عند الله لعظيم إيمانهم بالله ورسوله. فالصلوات هنا بمعنى الدعاء، الصلوات مع صلاة بمعنى الدعاء. ألا إنها قربة لهم، قربة لهم، قربة. ألا إنها قربة لهم أو قربة، قراءة كما ذكرنا بتسكين الراء أو بضمها. أي إن صدقاتهم وصلوات النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قربة لهم مقبولة عند الله تعالى، سيدخلهم الله في رحمته. هذا تأكيد، هم يتخذون تلك الأفعال ما ينفقونه وما يتقربون إلى الله عز وجل به من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره يجعلون هذا قربة لله. فالله تعالى يؤكد أنها قربة حقا، ها؟ وإذا صححها الله عز وجل دل على أنه اعتبرها وقبلها، أنا هو الذي حكم بذلك. لذلك المصنف قال قربة لهم مقبولة عند الله. من جاء وجه القبول الله تعالى ذكر أنه قبلها ما فرح، لكن لكونه أثبتها وصححها دل على أنها مقبولة. نعم، أنا هو الذي شهد بذلك ولشهد باعتبارها. نعم، سيدخلهم الله في رحمته وهي المودة مع المؤمنين وما يصيبهم من الخير في الدنيا ودخولهم الجنة في الآخرة. نعم، يكفي إن شاء الله عز وجل هذا القدر. إذن هنا بيّن النبي، بيّن عفونا ربنا تبارك وتعالى الصنف الثاني من الأعراب، وهم أهل الإيمان الذين يؤمنون بالله ورسوله ويتقربون إلى الله عز وجل بما يحبه. فالأعراب نوعان، لكن الذين وصفوا بالكفر والنفاق هم أشد من غيرهم في ذلك، هم أشد من غيرهم في ذلك. فهذا هو الغرض من الآية. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. طيب، نمر إن شاء الله عز وجل إلى كتاب الجامع، جامع السنة، ونسرد ما تيسر إن شاء الله تعالى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. قد وصلنا إلى الحديث الحديث 12. نعم، من باب ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب أسمائه وصفته ومعيشته ومعجزته. تفضلت في جو. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجسم. قوله هنا وأحسنه خلقا، الضمير يرجع على الوجه، أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، وأحسن الوجوه خلقا. نعم، بعيد ما بين، أو يرجع إلى ذاته، أنه حيث هيئته عموما كان أحسن الناس خلقا. نعم، يعني ديك الهاء إما أن ترجع على الوجه إما أن ترجع على الناس، أحسن الوجوه خلقا أو أحسن الناس خلقا، فهمنا؟ زين، بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة، له شعر يبلغ شحنة أذنيه، رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قال لك تعليق: الجمة الشعر البالغ شحنة الأذن، الحلة ثوبان من جنس واحد، إزار ولداء. نعم، قوله بعيد ما بين المنكبين يعني عريض الصدر، عريض الصدر ما يدل على القوة، وعظيم الجمة، الجمة كما ذكر الشعر البالغ إلى شحمة الأذن، يعني أن شعره كثيف عليه الصلاة والسلام وكثير، فما كان من الشعر إلى الشحمة يقال له الجمة، وإذا كان فوق ذلك يقال له اللمة أو اللمة. وقال هنا رأيته في حلة حمراء، النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه أحاديث فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس أحمر، ولكن وردت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الأحمر، نهى عن الثوب الأحمر، فليلبس الإنسان الأحمر. ووجه الجمع كما قال بعض أهل العلم أن الحلة الحمراء التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن خالصة الحمراء، وإنما كانت مخلوطة بخطوط سود، وثواب يمانية كان في هذا النسج أنهم ينسجونها دائما بخطوط وليس فيها تلك الحمرة الخالصة، فحملوا النهي لوارد الحيط على الأحمر الخالص يعني الذي يلبس ثوبا لا يخالطه لون آخر فيه الحمرة الخالصة، فقط كله أحمر ليس فيه ألوان أخرى، هذا يحمل عليه الأحاديث النهي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس الأحمر الخالص وإنما كان يلبس ما فيه خطوط، ما فيه خطوط. وهناك توجيهات أخرى لأهل العلم، هذا المهم أحدها. نعم زيد. عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العينين منهوس العقلين. نقول نعلق على كل يعني قرائب شوية باش ضريع الفم أولادي خلي حتى نعلق على في كلام سيماك سير أشكل العينين زيد منهوس القلب العقيلين ضخم القدمين قد شمط مقدم رأسه ولحيته فكان إذا ازدهن لم يتبين فإذا شعث رأسه تبين. هذا وصف للشيب قد شمط مقدم رأسه. الشمط واختلاط سواد الشعر ببياضه. قالوا رجل أشمط يعني في رأسه بياض وسواد، امرأة شمطاء يعني في رأسها بياض وسواد يعني فيها الشيب، فهمنا؟ قالوا شميطة، فالشميطة مقدم رأسه ولحيته، وراء ذكرنا في الدرس الفائت الثلاث مواضيع التي كان فيها العنفقاء والصدغين ومقدم الرأس. نعم. فكان إذا الدهن لم يتبين يعني إذا استعمل الدهن، وقلنا في الدرس الماضي بأن دهن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه لون، فكان إذا دهن بالدهن اختفى ذلك الشيء وكأنه يتغير لونه شيئا ما، فهمنا؟ فلا يظهر. فإذا شعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني زال ذلك الدهن، واضح؟ زال الزيت، كان يذهب بالزيت وبالطيب، إذا زال الدهن يعني انشف يابس الشعر وشعيف تفرق، فيظهر عندئذ تلك الشعرات شعرات البيض. هذا معنى قولي فإذا شعث رأسه يعني زال منه الدهن يتبين ذلك الشيب مرة أخرى. زيد. وكان كثير شعر اللحية. نعم، هذا من وصفه عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابة كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تملأ عارضيه، بل كان الصحابة يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته من ورائه. شو من وراء كتبل لهم لحيته ملور ماشي بالقدر، ما يدل على أنها كثيفة. واللحية هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، فلا يبغي المسلم أن يفرط فيها. زيد. فقال رجل وجهه مثل السيف. قال يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو يسأل جابر، دابا جابر يحدث بالحديث أناسا من بين هؤلاء الناس رجل من يسمع هذه الأوصاف ويقول الجابر وجهه مثل السيف، يعني في بريقه السيف من اللي كيكون مسقول كيكون تيبري، فهمنا؟ يعني هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف يعني في البريق ولا معان؟ فماذا أجاب جابر؟ زيد. قال لا، بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. نعم، كان مثل الشمس والقمر يعني في الوضاء أو في البهجة، وكان مستديرا. نعم، كان مستديرا إشارة إلى أن وجهه مليء، المراد بالاستدارة. زيد. قال ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. هذا خاتم النبوة اللي العلامة التي كان التي ذكر جعلها الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم علامة على نبوته، والتي ذكرت في الكتب السالفة، التي ذكرت في الكتب كتب الأمم السالفة كالتوراة والإنجيل إلى آخره، وكان يعرفه بها أهل الكتاب، وهي يعني قطعة من اللحم مثل وحمة توحيمة كانت عنده أسفل كتفه الأيمن أو بين كتفيه، فهمنا؟ قال هنا ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيضة الحمام، يعني الحجم دياله قد البيضة تاعت الحمام، يشبه جسده، يعني لون ذلك الخاتم مثل لون جسده، يعني ليس أمرا معيبا أو في شيء من التشويه أو نحو ذلك، لا، أو هو ناتئ جدا ولا هو يشبه جسده في اللون. زيد قال شعبة قلت للتماس ما ضريع عثم؟ قال عظيم عثم الحجاج من رواة الأحاديث العظام. قلت لسماك ما ضريع عثم؟ قال عظيم عثم. عظيم الفم، وهذا في دلالة على الفصاحة، وهذا مما كانت العرب تفخر به أن يكون الرجل فمه كبيرا، إشارة إلى فصاحته وعظيم بيانه وبلاغته. نعم. زين. وصغر الفم كان محمودا في النساء لا في الرجال، كان محمودا في النساء. زين. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شفه. قلت ما أشكل العينين؟ قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شفه العين. إيه طويل شفه، يعني واسع العين، هذا الشق عندما تغمض عينك تصير كالشق، مكان الذي تلتقي فيه الجفون كالشق، فهو طويل ذلك الشق، إشارة إلى كبار العين، وأن عينه واسعة عليه الصلاة والسلام. هذا ما فسره به سماك، لكن عقب عليه القاضي عياد رحمه الله من علماء المغرب بأن هذا المعنى الذي ذكره سماك وهم. علاش قال وهم؟ قال لأنه هذا المعنى الذي ذكره لا يوجد في معاجم اللغة العربية قاطبة، وما قال به أحد من علماء اللغة، كلهم متفقون على أن الأشكل هو الذي في بياض عينه حمراء، ذاك البيض تاع العين في شوية الحمورية، هذا هو الأشكل. إذا الشكلة هي الحمرة التي تكون في بياض العين. قال هذا هو الذي ذكر في كتب اللغة واتفق عليه العلماء. أما كون الأشكل هو واسع خط العين أو شق العين، هذا ما قال بأنه همون من مسلمك. واضح. وقال رحمه الله أن هذا اتفق عليه العلماء وأصحاب الغريب، أي الذين ألفوا في غريب السنة وغريب الحديث، كلهم ذكروا أن أشكال العين يعني أن في بياض عينه حمراء، الذي في بياض عينه حمراء يقال له الأشكل، والذي في سواد عينه حمراء يقال له الأشهل بالهاء الأشهل. زيد قلت ما ملموس العقب؟ قال قليل لحم العقب، اي يعني العقب مؤخر القدم، مؤخر القدم يعني انه دقيق رقيق ليس فيه لحم او قليل خفيف اللحم. نعم. وللبخاري عن يعني البراء بن عازب سئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. اي نعم، يعني اعظم من بريق السيف، يعني بريق وضوء ولمعان اعظم من ذلك، وهذا على الحقيقه ماشي على الشيء المجاز، وان كان فيه شيء من التشبيه غير الحقيقي، لكن الإشارة إلى أن ضوء أو وضاءة النبي عليه الصلاة والسلام والنور الموجود في وجهه نور عظيم، نور عظيم. زين. الشمس لسكون الميم الخلق، وكل مخلوق مشموط، والشمس أيضا أكيد يقال أشمط وشمس، يقال أشمط وشمطاء والشمط والشمط بفتح الميم اختلاط سواد الشعبي بالبياض. إذا هو بسكون الميم مطلق الخلط، أي شيء خلطت الماء مع الحليب يقال يعني بمعنى شمطته، لكن اختلاط سواد الشعر ببياضه بفتح الميم تقال شمط فلان، أي اختلط سواد شعره ببياضه. زيد و... نعم. وعن حبيب بن عثمان قال سألت عبد الله بن مصر أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال لا، كان في عنفقته شعرات بيض. حديث بالحاء مهملة مفتوحة وكسر الراء وآخره زاي معجما. هذا من علماء التابعين أو من الثقات، من ثقات التابعين، حريز بن عثمان وعبد الله بن بسر من الصحابة الكرام. نعم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أرأيته كان شيخا، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام لما في أواخر عمره هل شاخ، يعني ظهر عليه علامة الكبر السن وكذا عليكم السلام والله. فقال له الصحابي رضي الله عنه كان في عنفقته شعرات بيض، يعني أن لأن اللي في الغالب زيبيين الكبر شوية هو الشيب، ها؟ فذكر له بأن شيب النبي عليه الصلاة والسلام كان قليلا مع أنه جاوز 60 عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي جحيفة السوائي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت بياضا تحت شفته السفلى العنفقة. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء ووضع بعض أصابعي على عنفقتي. قيل له مثل من أنت يومئذ؟ قال أبر النبل وأريشها. يعني سألوه هنا عن عمري، يعني لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمرك، ممن أنت، مثل من أنت يومئذ؟ قال أبري النبل وأريشها، يعني كنت أصنع النبل للمجاهدين وكذا، فإشار إلى أنه بلغ سن الاحتلام والتمييز إلى آخره، أو يعني جاوز سن عفوا الاحتلام. نعم. وفي أخرى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه. نعم. زاد البخاري وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوسا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. وزاد الترمذي فلما قام أبو بكر قال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجد. فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها أبري النبل وأريشها أنحتها وأصبحها وأعمل لها ريشا لتكون سهاما يرى بها. يقال برى النبل والقلم أي نحته، القلوس الناقة الفتية. نعم. فهؤلاء كانوا قد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي قبض بها، وأمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا بهذا القدر من القلوص أي النوق الفتية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يتملكوها، فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه أداها له رضي الله تعالى عنه. وهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام هنا في شعره وهذا مضى معنا. زلستي عن الجريري قال قلت لأبي الطفيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان أبيض مليح الوجه. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض يوم رجل رآه غيري. قلت فكيف رأيته؟ قال كان صلى الله عليه وسلم مليحا مقصدا. قال مسلم بن الحجاج مقصدا مرت معنا عمل مقصدا مربوعا أحسنت، يعني مربوع القد. زيد قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل عليه قوله في الرواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض اليوم رجل رآه غيري، إشار إلى أن كل الصحابة توفوا، بقي هو يعني آخره، توفي سنة 100 بالضبط. سبحان الله، مصداقا للحديث الوارد في أنه لا إشارة إلى أنه لا تمر مئة عام أو إذا مرت مئة عام لا يبقى على وجه الأرض نفس المنفوسة، يعني ممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو ممن عاصره. نعم، إلا وتوفي. زيد أبو الطفيل، أبو الطفيل هو عامل الروافلة الليلي غالب عليه كليته مقصدة من القصد وهو الاعتدال، أي ليس بجسيم ولا ضئيل ولا قصير ولا طويل، وهو بمعنى الربع والمربوع. وزيد الحديث نختم به. إلا ابن طرشيس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال سريدا، فقلت يا رسول الله غفر الله لك؟ قال ولك. قال الراوي عنه فقلت استغفر لك رسول الله؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم زرت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناعل كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال التآليل كأمثال التآليل جمع ثؤلول، تقول احنا بالدارجة تولان او لا التالولا ولا قالوا له التؤلول جمعه سآليل. نقل فقلت يا رسول الله غفر الله لك، يعني بعدما أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام اللحمة والخبزة دعا للنبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ولك، أي ولك غفر الله. فلما سأله الراوي أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم ولك، مشيرا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر لجميع المؤمنين، كل المؤمنين من كان في زمانه ومن يأتي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم زيد القرادة في الله. نرجس يوزنها نرجس النغط والنغط والناغض، النغط والنغط والناغض أعلى كتف، هذه كلها أسماء لهذا الموضع أعلى الكتف يقال له النغض والنغض والناغض، أو العظم الرقيق على طرفه. نعم. خيلان جمع خال وهو الشامة، جمعا أي كجمع الكف وهو أن تجمع أصابعك وتضمها. قال القاضي عياد الروايات متقاربة متفقة، جمع أصابعك وتضمها يعني مثل هكذا هكذا، هذا معنى جمعا أي جمعا للأصابع. قال القاضي عياد الروايات متقاربة متفقة على أنها شاقق في جسده قدر بيضة الحمامة، وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة. الزر يعني البيضة، اختلاف في الألفاظ، يعني بيبيلك بأن الروايات متواترة وكثيرة في الصحيحين وغيرهم جاءت بألفاظ بيضة الحمامة وبيضة الحجلة وزر الحجلة، التي هي تقريبا بمعنى قدرين واحدين متقارب. وهذه الرواية فيها شيء من المخالفة من حيث اللفظ. زيد. وأما رواية جمع الكف وناشئين فظاهرها المخالفة فتؤول على وفق الروايات الكثيرة، ويكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. فهو حاول هنا أن يجمع بين تلك الروايات، ففسر هذه الرواية بالروايات الكثيرة التي تدل على أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان على مقدار بيضة الحمامة في الحجم، وبيضة الحمامة صغيرة مثل القدر، وهذا القدر ليس هو هذا القدر، فجمع الكف وجمع الأصابع ليست أصابعي أنا الآن، أصابع من هم كانوا قبل 1400 عام كانت أصابعهم كبيرة، كانت أصابعه كبيرة، ولذلك مد النبي صلى الله عليه وسلم متوسط، ومع ذلك شو شحال تيملأ قرابة 700 مليلتر ما يزيد على نصف كف مد النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا؟ فكانت كفوفهم كبيرة الناس الذين كانوا قبلنا، فمن اللي كيدير لك جمعنا هكذا يعني ليس بأصابعك أنت بأصابعه هو، فتكون يكون عندئذ حجم الخاتم كيف كبير. فقال وجه الجمع أو كيف نجمع بينهم، نقول بأن كما قال أنه قال بأن الهيئة أو يعني الوصف وصف ذلك الخاتم أنه على هيئة الجمع لكنه أصغر منه في المقدار، شكله هكذا الشكل هي الشكل، أما في المقدار الحجم صغير، فهمنا؟ فكأنه هنا هذا قوله جمعا جعله في ماذا؟ في الشكل، وبيضة الحمامة جعلها في القدر أو في الحجم، واضح؟ فجعل أو يعني حمل كل لفظ على جهة حتى يكون هناك جمع بين الروايات. قال عليه خيلان، خيلان جمع خال، معروف الخيلان، يعني كان في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بضع أخوال سود. إذن هذه إخواني الكرام بعض الأحاديث الواردة في وصفه، ولا يزال هناك أحاديث أخرى لكن نتركها إن شاء الله للدرس المقبل حتى نطيل، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.